نصيحتي للأحبة الكرام، صلة الرحم أرجوكم. بعض إخواننا اللي يتكسفوا من أخواتهم لأنها فقيرة أو أن أخاه فقير، ويعني عجيب حالنا والله، أخته أو أخوه يذهب إليه بوسيلة بسيطة يقول له لا أنا بتكسف منك لما تجي لي بالوسيلة دي، يعني أنا بقول له تكسف أنت على دمك. أي والله، وأعطوا أختك لو كانوا يتقون الله عز وجل لأعطوها وأعطوه ورفعوا قدرهم ومكانتهم. فالفقر ليس عيبا أبدا، فالإنسان دائما وأبدا كما علمنا الله عز وجل إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أهيبوا وأناشد الإخوة الأخوات، انظروا لإخوانكم أخواتكم، من كان أقل منكم في سعة الرزق اكفلوه وخذوه بينكم، ولا تجعلوه يشعر بأدنى فرق بينكم وبينه. الناس يتفاضلون بتقوى الله تبارك وتعالى. الله عندما قال إن أكرمكم عند الله قال أتقاكم، لم يكن أغناكم، لم يكن أطولكم، ولم يكن أحسبكم، ولم يقل سبحانه وتعالى أحلاكم شكلا وأجملكم، لا بل أتقاكم. رب أشعس أغبر ذي طمرين تنبو عنه أعين الناس، يعني بالمعنى العام من مصر تشوفه كده يعني تقرف منه. لو أقسم على الله لأبر الله عز وجل قسمه. إذن بالتالي علينا أن نراجع أنفسنا، من وصل الرحم وصله الله، ومن قطع الرحم قطعه الله. نعم الرحم صاحبها موصول إذا وصل، أما قاطع الرحم ويؤنب أخته ويتطاول على بنات أخته أو أولادها ويقلل من شأنهم هذا لا يجوز شرعا، فما فيه من نعمة من الله، قادر الله عز وجل أن يزيلها وأن يجعله أفقر خلق الله، وهذه الذي استقلها في نظره أو يعني استقل فقرها ولا يريد لقياها، وهكذا تكون أحسن منه في الدنيا قبل الآخرة. تلكم هي نصيحتي للأحبة الكرام. الرحم دائما وأبدا موصولة. طيب الله سبحانه وتعالى أوصانا بها خيرا، النبي صلى الله عليه وسلم كذلك. طب إحنا نقطع الرحم ليه؟ لفقرها؟ ما زال يعني سبحان الله، رحم لما خلقها الله سبحانه وتعالى تعلقت بالعرش، قال ربي جل وعلا أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت بلى قد رضيت. تخيلوا معي، من أراد وصلا من الله يوم القيامة فليصل رحمه. واصل الرحم في الدنيا مكروم مكرم، وفي الآخرة مرحوم يرحمه رب العباد. اللي عايز ربنا يبارك له في عمره، من أراد أن يبارك له في عمره ينسأ له في أثره ويزاد له في رزقه، النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم علمنا فليصل رحمه، فليصل رحمه دائما وأبدا. وهذا أمر يعني لا أدري كيف يعني الإنسان ينظر، أخ من إخوته أو أخت من أخواته على قد حالها فقيرة، الفقر ليس عيبا. الخطأ الكبير أن أراها في فقرها ولا أنظر إليها، ماذا سأقول لربي يوم القيامة؟ فأين قول النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. تخيلوا معي كلام النبي، وانظروا إلى وصف رسول الله لنا، وانظروا إلى أرض الواقع وابكوا على أحوالنا، صلى الله العفو والمعافاة. يا الله، مثل المؤمنين في ماذا؟ في توادهم. هذا يشمل المؤمن الشقيق، الأخ الشقيق أو الأخت الشقيقة وغيره، يشمل الجميع. مثل المؤمنين في توادهم تراحمهم تعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. إذا أصيب العضو في الجسد، الجسم بيعلن حالة تضامن عامة.